لكن الله تبارك وتعالى ما قدر له أن تذكره بالله وأن تنصحه، وألا تقول يئست منه خلاص دعه للشيطان والعياذ بالله إلى غير هذه الكلمات المخالفة لشرع الله عز وجل. وإنما واجب عليك أن تسدي النصح لولدك وأن تعلمه وأن تكون له عونا على طاعة الله كما فعل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أخبر سبط بن الجوزي يعني من ولد ولده قال: سمعت جدي يقول على المنبر كتبت بأصبعي 2000 مجلدة. ده المصنفات بتاعته. وتاب على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000. هذا الكلام يقال من باب الإخبار بفضل الله تعالى عليه، لا من باب الغرور أو الكبر، فنحسبه من الصالحين هذا الإمام ولا نزكي على الله أحدا. هذا من التحدث بنعم الله تعالى عليه، وربما قال هذه الكلمات لرفع الهمم. بعضنا يا إخوة ما قرأ مجلدا، وإذا قرأ فإنه يقرأ ورقات من هذا الكتاب وورقات من هذا الكتاب، وما أتقن شيئا من الكتب. هذا واقع. انظر إلى مصنفاته وإلى اجتهاده العظيم في فنون الدعوة إلى الله، حتى قيل إنه كان لا يرى الأرض أمامه من كثرة الناس ومن عذوبة كلامه وفي علم الحديث، فإنه ما كان من المتخصصين في فن الحديث. ربما تكلم في بعض الأحاديث وضعفها وإلى آخره، وهي صحيحة كما فعل في كتاب الموضوعات، هذا كلام أهل العلم إلى آخره، وربما مال إلى بعض عقائد أهل الباطل. انظر إلى أمانة العلماء. ليس معنى أنه كان من الجبابرة والجهابذة أنهم لا يبينون ما عنده، لا، ولكن النقص في الإنسان، هذا النقص في كل إنسان. وما من إمام إلا وله زلة أو زلات، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم أجمعين. يعني إذا قرأت في باب العقيدة لابن الجوزي فانتبه، وإذا تكلم في علم الحديث فانتبه أيضا. أما عن الوعظ والأدب والشعر واللغة فهو إمام الدنيا رحمه الله تعالى. قال الذهبي: كان رأسا في التذكير بلا مدافعة رحمه الله. انظر إلى هذا الموقف العجيب. بعض أولاده تسلل ليلا إلى دار أبيه ودخل وأخذ جملة من الكتب وباعها ولا بثمن المداد يعني الحبر. ضيع تعب أبوه ولا بثمن المداد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكلامه من عيون الحكم هذا الرجل العجيب سبحان الله العظيم. فانظر كيف نصح ولده وكيف أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بأسلوب طيب رائع تشديد، ليس فيه غلظة، وليس فيه تعنيف، وإنما هذا الكلام حري به أن يدرس في الجامعات وفي المعاهد وأن يحفظ عن ظهر قلب. قال لولدي: يا ولدي، ما سعد من سعد إلا بمخالفة هواه. أول شيء أن تخالف الهوى. الهوى. طيب، ثم ماذا؟ ولا شقي من شقي إلا بإيثاره دنيا. من فضل الدنيا على الآخرة فهذا هو الشقاء، ومن كان طائعا لهواه فهذا هو الشقاء. أما من خالف هواه، وهذه الحكم يا إخوة، يعني إذا أردت لها نصوصا وشواهد من القرآن في معصية الله عز وجل. ولذلك إذا تركت نفسك للهوى صار إلها لك من دون الله والعياذ بالله. الهوى شهوة النفس إلى آخر هذه الأمور المعلومة. وقال لهم وهو يحثه على العلم والعمل، قال: ليست الفضائل الكاملة إلا في الجمع بين العلم والعمل. فإذا تعلمت مسألة وعملت بها فهذا هو الفضل الكامل من الله تبارك وتعالى، العلم والعمل. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العلم أولا، ولن تصل وأنت في سيرك إلى الله إلا بالعلم أولا، لا بد من العلم. فالله تعالى لا يعبد بالجهل. وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة، فالفضائل الكاملة في الجمع بين العلم والعمل. أما إذا تعلم الإنسان وترك العمل فعلمه خصمه يوم القيامة، وإذا عبد الله بلا علم فعمله لن يقبل. وهناك فائدة لطيفة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطيب الله ثراه في تفسير سورة الفاتحة، قال: يا عجبا لأقوام يقرؤون سورة الفاتحة آناء الليل وأطراف النهار ويقولون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب، هذا مفهوم الآية، وفقنا إلى صراطك المستقيم، إلى دين الإسلام، إلى الهداية، إلى الطاعة، وجنبنا طريق هؤلاء الذين غضبت عليهم وهم اليهود، ومن أضللتهم وهم النصارى. هذا معنى الآية. ولماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فتركوا العلم وجعلوه وراءهم ظهريا. والنصارى عبدوا الله على ضلال، فوصفهم الله تعالى بالضلال. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم، وإنما اخترعوا في دين الله. فاليهود عبدوا الله، النصارى عبدوا الله على ضلال والعياذ بالله، واليهود علمهم الله علما وجعلوه وراءهم ظهريا وكتموه واشتروا به ثمنا قليلا. فيا عجبا لمسلم يقول هذا الدعاء وهو متشبه باليهود والنصارى وهو لا يدري كيف ذلك. ثم لا يقوم بنشره او لا يعمل به في شبه من اليهود. ليس المعنى انه صار كافرا، لكنه يتشبه باقوام فيهم تلك الصفات. ورجل عبد الله بجهل في شبه من النصارى. هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. ثم بين لولده الطريق، احفظ هذه المواعظ حتى تقولها لولدك ولأهلك، أو حتى نمشي عليها. نحن نحتاج للعلم والنصح والموعظة يا إخوة، لا سيما في تلك الأوقات الحرجة. قست قلوبنا إلا من رحم ربك، ولا تلين القلوب إلا بذكر علام الغيوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لولدي: أول ما ينبغي أن تنظر فيه هو معرفة الله تعالى بالدليل. يعني ماذا؟ يعني علم التوحيد. ودليل ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول شيء ينشأ الولد عليه هو معرفة الله بالدليل. أحيانا أرى بعض الإخوة يقول لولدي وهو صغير، يعني عنده ثلاث سنوات وإلى آخره، فأقول له: يا ولدي أين الله؟ فيشير إلى السماء. عقيدة طاهرة، هذا هو زرع العقيدة في ولدك، أن تعلمه التوحيد والعقيدة السليمة السلفية بالأدلة. فإذا نشأ على العقيدة السليمة فاعلم أنه في معية الله. أما إذا تركته بلا عقيدة وبلا توحيد، وتركته للأهواء، وتركته للمعاهد أو للمدارس، أو تركته لوسائل الإعلام، فربما صار أشعريا، ربما صار صوفيا، ربما صار رافضيا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أما إذا علمته التوحيد بالدليل ونشأ على ذلك، فاعلم أنه سيكون من أولياء الله عز وجل. أول شيء التوحيد. وذكر ولده بأهمية حفظ القرآن. انظر إلى التدرج. توحيد أولا، أول شيء العقيدة، الإيمان، ثم بعد ذلك هو يريد لولده أن يكون إماما في الدين، فذكره بالتوحيد، ثم بعد ذلك حثه على حفظ القرآن، وأنه إذا أراد العلوم بلا حفظ للقرآن فقد ضل الطريق. كيف ذلك؟ ذكر له هذه القصة عن الوليد بن مسلم الدمشقي. قال: كنا إذا جلسنا الأوزاعي، إمام الأوزاعي من الأئمة الكبار أعلام، فرأى فينا حدثا، يعني غلاما صغيرا، فيقول له: يا غلام، قرأت القرآن؟ ومعنى قرأت القرآن حفظت القرآن، هذا معنى الكلام يعني. فيقول الحدث: نعم. يقول له: خلاص اقعد، بركة، ممتاز، تعال. فيقول له: اقرأ قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يا مثل أشهد المواريث، ده امتحان شرق كمان، ده صعب، يعني عايز انت عايز كمان حافظ ومتقن وشيخ كبير. فيقرأ الحدث، فإذا قرأ أجلسه. نعم. وإذا لم يقرأ قال له: اذهب لتعلم القرآن أولا ثم اتنا. منهج السلف يا إخوة، منهج السلف. وكثير من طلبة العلم يحرص على تعلم علوم الآن، جميل، لكن بلا قرآن. يعني مثلا يواظب على دروس الفقه، علوم الآن مثلا، يواظب على حضور مجالس البلاغة والنحو والصرف والعروض وإلى آخره، سنوات، ربما صار شاعرا، ربما صار لغويا من كثرة دراسته وتحصيله. وإذا أراد ثقة من فلان؟ هذا ما يحدث أم لا؟ ما رأينا أو ما سمعنا عن عالم من أعلام السلف إلا وكان من القراء. أول شيء القراء، أول شيء. ثم أراد أن يعلم ولده الانقياد والتسليم المطلق لشرع الله، فماذا قال له؟ طبعا هذه مسألة مهمة، لأنك إذا ربيت ولدك على التحرر حرية مثلا، ولا بد أن تقوم بعقد المسألة على عقلك، هذا منهج العقلانيين. انتبه معي وتأقف، كلام خطير. أما إذا ربيت ولدك على الطاعة التامة للكتاب وصحيح السنة فهذه التربية الحق. معي؟ يعني القرآن كلام الله على العين والرأس، وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي على العين والرأس بفهم علماء السلف. أما ما سوى ذلك من كلام للعلماء ومن أقوال ومن اجتهادات فهذا أمر واسع، حتى لا يتربى على العصبية. يعني مثلا إذا قلت له كلام الإمام الشافعي لا يرد، خلاص. إذا قال سلم عنانك للشرع، وإلا تفعل فهذا يدل على خلل في اعتقادك. انظر إلى الكلام النفيس العجيب، سلم نفسك لشرع الله. يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تقولوا راعنا على العين والرأس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله على العين والرأس، قال صلى الله عليه وسلم كذا على العين والرأس. طيب إذا قلت أنت لرجل، قال الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولاية محبة، وأن نجعلهم من المقربين إلى آخر هذه المنهيات. فإذا سلم عنانه للشرع فسيقول صدق الله على العين والرأس، وإن تربى على المنهج العقلاني فسيقول لك فيها خلاف، قال العالم الفلاني بخلاف ذلك، هكذا يقول عن كتاب الله، لأنه تربى على المنهج الباطل. منذ أيام خرج رجل علينا وقال لابد من عرض الوحي على العقل، فإن قبل العقل كان بها وإلا توقفنا في المسألة. أحبيني، والعجيب أنه من رؤوس العلماء عند كثير من الناس، ويرأس مؤسسة عظيمة من المؤسسات الدينية لتعليم الناس في الداخل والخارج. الحمد لله تصدر له من العلماء الربانيين الذين ألقموه الحجر، وهذا منهج العقلانيين، وهو تقديم العقل على الشرع. اقرأ الآية إن كانت موافقة للعقل كان بها، وإلا ففكر. كلام عجيب. طبعا هذا المنهج معروف عند المعتزلة خلاص، وأنهم بسبب هذا الإفك والضلال أنكروا ما لا يحصى من الغيبيات. المعتزلة لا يعترفون بعذاب القبر ولا بالشفاعة ولا بالميزان ولا بالحوض ولا بالملائكة حتى. اعتقاد أهل الباطل ومناهجهم حتى الآن تدرس في الجامعات، وهم من الفرق النارية الضالة إلى آخره. ثم إنه ذكرهم أول شيء العقيدة، وأن يتعلم وأن يحفظ القرآن، وأن يسلم عنانه للشرع، خلاص. ثم ذكره بفضل علم الفقه، فقال الفقه أم العلوم والوعظ حلواؤها. شو الكلام عجيب، الفقه في الدين تعلم الفقه حتى تعبد الله على بصيره. والوعظ حلواها لما تحب تحل بقى العلوم بعلم الوعظ وفن الوعظ. وقال له لن تنال خيرا الا بطاعه الله، ولا يفوتك خير الا بمعصيته. فالخير من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يفوتك خير الا بمعصيه. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. وقال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتوبون. فاذا راينا فتنه كهذه الفتنه العالمه فلنتوب الى الله، فلنجتهد في اصلاح القلوب. يا اخوه والله لو راى الله في قلوبنا خيرا لمكننا في الارض، ولرزقنا الاحتكام الى شرعه عز وجل. لكن هذه الفتنه التي نحياها لابد ان نتهم هذه النفس. لماذا حرمنا من تطبيق شرع الله؟ لماذا؟ فبما كسبت ايديها. نعم. ثم راقب ولده في التضرع الى الله وفي حبه وفي القرب منه وفي الشوق الى لقائه، فقال له ومن الذي اقبل عليه فلم يرى كل مراد لديه؟ من؟ ومن الذي اعرض عنه فحظى بغرض؟ من الذي اقبل على الله ولم يرى الا الخير؟ ومن الذي اعرض عن ربه فحظى بغرض من الاغراض؟ لان الملك بيد الله سبحانه وتعالى، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقلوب الناس بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فاليه المرجع والمصير والمنقلب والمآب سبحانه وتعالى. وقال لولده يحثه على احترام الناس والتأدب معهم والحفاظ على حقوقهم، يقول له من راعى روعي، من راعى روعي. إذا قدمت حسنة فانتظر حسنة، وإذا قدمت سيئة فنعوذ بالله من شؤم المعصية. ثم إنه ذكر ولده بفضل العلم والعلماء، ووصف له بعض أشياخه. طبعا جوزي تلقى العلم عن عشرات الشيوخ وترجم لهم، ترجم لشيوخه مع تأثره الشديد بهم. فطالب العلم يتأثر بشيخه إذا تربى على يديه. وصف له بعض أشياخه بأنه كان كثير الذكر سريع الدمع. كثرة الذكر تدل على التيقظ وعلى حب الله تبارك وتعالى. إنسان، يعني أعطيك مثال، رجل أحب امرأة، كلما جلس في مجلس يتحدث عنها، فإذا أحب رجل ربه عز وجل فإنه سيكثر من ذكره سبحانه وتعالى. هو الحبيب الأول عز وجل. فالإكثار من ذكر الله يدل على اليقظة، والذاكر لله تبارك وتعالى بعيد عن الغفلة، وسرعة الدمعة تدل على حضور القلب. إذا سمع آية بكى، إذا تأثر بموعظة بكى، إذا أحس بذنبه بكى، فهذا يدل على الإنابة والتضرع بين يدي الله سبحانه. وعكس ذلك أن ترى جمود العين، العين لا تبكي ولا تأثر، فهذا يدل على قسوة القلب والعياذ بالله. ثم زهد ولده في الدنيا لقد من الله تعالى علي فألهمت الزهد، ألهم الله الزهد، فصرفت الصبر وتشغلت بالتقلب. كلامه يعني في لغة رهيب من جوزي، ألهمت الزهد فصرفت الصبر، كان لا يفطر إلا الأيام القليلة، وتشغلت بالقلب بالتقلب، أقل شيء كان فيه. رحمه الله تعالى. وحال الشيخ حال ابن الجوزي يجمع في كلمتين من كتاب الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. لما اتقى الله عز وجل علمه الله ورزقه العلم والعمل. انظر ماذا يقول عن نفسه: ثم ألهمت الزهد، يعني لم يكن من أبناء الدنيا، يعني وهذه الكلمة أذكر نفسي وإخواني بها. رجل يخرج من بيته في الصباح للعمل، ثم يعود لتناول الغداء، ثم بعد ذلك يستكمل المسيرة، ثم يعود قبيل أو بعد منتصف الليل، فليس إلا النوم، وربما ضيع صلاة الفجر. أين الله تبارك وتعالى؟ أين إلا ليعبدون؟ أين طلب العلم؟ أين القيام لله تعالى بالقرآن؟ يا إخوة، كان الحسن البصري رحمه الله إذا نام على فراشه ليلة تذكر النار. طيب، في آخر مرة ذكرت فيها النار وما فيها وما أعد الله تبارك وتعالى فيها للعصاة، أتذكر تلك اللحظة كانت متى؟ إنهم كانوا لا يفكرون إلا في الآخرة، يريدون أن يفكروا في الدنيا خوفا على عقولهم. بعضهم كان يموت عند سماع بعض الآيات، وألف الإمام الثعلبي كتابا سماه قتل القرآن. قتل القرآن، جمع فيه أخبار أقوام ماتوا من تأثرهم لسماع آية أو آيات بأسانيده الصحيحة. انظر إلى شدة التأثر. فكان الحسن البصري يذكر النار فيقوم يصلي حتى الصباح ويقول: ذكر جهنم شعب العارف ينام من ذكر جهنم. وكان الحسن البصري إذا تحدث عن النار فكأنها لم تخلق إلا له، وإذا جلس من شدة خشوعه بين الناس فإنما أو فكأنما جلس لضرب عنقه، وكان إذا أقبل كأنه أقبل من دفن قريب له. خصال هذه اجتمعت في الحسن البصري، ولذلك وصف ابن الجوزي أقواما بلغوا درجة الكمال. يعني والله أعلم مع التحفظ على هذه الكلمة، ذكر الحسن البصري من هؤلاء، يعني بلغوا الذروة في العلم والعمل، وسمى أقواما آخرين يعني سأذكرهم إن شاء الله تعالى من أئمة السلف. رجل لا ينام، كلما تذكر النار في كل ليلة لا ينام، يصلي حتى الصباح، ذكر جهنم طير نوم العابدين. نسأل الله تعالى أن يقينا حرها، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يحرم أجسادنا على النار. قولوا آمين. وكان ينشد ويعزي نفسه فيقول، كلام عن ابن الجوزي، فيقول: وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي. طلب العلم والجلوس عند المشايخ وحفظ العلم والاشتغال بالتأليف، كل هذا يحتاج إلى صبر وإلى ثبات، وقد بلغ الذروة. فكان يقول لنفسي: وألزمت نفسي صبرها فاستمرت. والعلم يحتاج إلى صبر. قل لك أجلس عند الشيخ للحفظ ساعة أو ساعتين، هذا طويل. سبحان الله العظيم، أنت إذا لم تصبر نفسك فكيف تصل؟ كيف تصل؟ ثم يقول ابن جزي طبعا يعني يلاحظ ان الامام كان يكثر من الحديث عن نفسه يعني من التحدث بنعم الله عز وجل عليه ومن باب رفع الامام يعني خذ كلامه عن نفسه من هذا الباب لاننا امرنا باحسان الظن بهؤلاء الائمه كان يقول ووضع لي في قلوب الخلق من القبول فوق الحد يعني كان يرجو من الله ان يرزقه القبول فرزقه الله تبارك وتعالى القبول فوق الحد في قلوب الناس وهذا من شان العلماء الربانيين يا اخوه يعني اذا قيل لك مثلا غدا ان شاء الله تعالى سيزورنا الشيخ مثلا مصطفى العلوي حفظه الله او الشيخ الحواني اسال الله ان يشفيه او العلامه فلان فانت يعني تكون في شوق واذا نظرت في وجوه هؤلاء تشعر بزياده في ايمانك وهذا شان الصالحين هذا من شان العلماء الربانيين فيعني احسب ان الله تعالى كتب القبول لهؤلاء الائمه في قلوب الناس اقول لك كان الناس يجلسون ويلتفون حوله فلا يرى الارض امامه لا يرى الفضاء الواسع من كثره ازدحام الناس عليه وكان يبكي بكاء شديدا عند ازدحام الناس عليه ويسأل ربه أن يرزقه الإخلاص ويجنبه الرياء ويقول إن عذبتني فلا تعذبني أمام هؤلاء نسأل الله تعالى أن يرحمه ثم ذكر ولده باغتنام الوقت وقتك وحياتك يا إخوة أنا قصدت أن تكون المحاضرة علمية ويعني أن نبتعد شيئا ما لأننا يعني من كثرة الأحداث ومن كثرة الهموم ومن كثرة الكلام عن الأمور السياسية نشعر بشيء من القسوة في قلوبنا فنحتاج إلى العودة إلى القرآن وإلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القراءة في تراجم هؤلاء عسى أن نكون من هؤلاء الصالحين وعسى الله تعالى أن يرزقنا ببركة العلم الشريعة قولوا آمين اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا ذا الجلال والإكرام قال له وقتك حياتك فقال شوقي رحمه الله وعفى الله عنه قديما دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني دقات قلبك تذكرك بدخول قبرك فكل لحظة تمر تدنيك من لقاء الله فيا عجبا للبطالين والكسالى والغافلين والمتغافلين الذين ضيعوا شرع الله وضيعوا القرآن وضيعوا أعمارهم في سبيل الشيطان قال ابن الجوزي نقلا عن إبراهيم ابن أدهم عن إبراهيم ابن أدهم وكان هذا الرجل من العباد الصالحين من القمم الشامخة في العلم والعمل يقول إبراهيم ابن أدهم رحمه الله دخلنا على عابد انتبه دخلنا على عابد يعني رجل قضى حياته في عبادة الله فنسب إليها فيقول مثلا أو فيقال دخلنا على القارئ على القارئ مثلا دخلنا على المحدث الفلاني دخلنا على الشيخ الفقيه من كثرة اشتغاله بالفقه من كثرة اشتغاله بعلوم القرآن كان قارئا كان عالما في كتاب الله فيقول إبراهيم بن أدهم دخلنا على عابد من العباد ما صنعته عابد قيام وصيام وتعلم عابد فنسب إلى العباد دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي فقلنا ما الذي يبكيك ما الذي أبكاك فقال مغبرة في سبيل الله ينظر إلى رجليه ويتحسر على عمره أن الله تعالى حرمه نعمة الجهاد في سبيل الله اللهم ارزقنا جهادا في سبيل الله سبيلك رب العالمين. هو يريد بهذه الكلمات أن يرقق قلب ولده ويذكره بنهج السلف الصالح، وهكذا تكون الموعظة. ودخلوا أيضا ذات يوم على رجل وهو يبكي، فقيل له ما يبكيك أو ما الذي أبكاك؟ فقال على يوم مضى ما صمت وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. إخواني العمر سريع، والله العظيم أحيانا ينظر الإنسان إلى نفسه في المرآة فيتعجب، أيام تمضي وسنون تمر وتفوت، العمر لحظات قليلة. ولهذا سجل الله تعالى في القرآن ندم الكفار في كثير من المواضع، فقال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا رأوا الآخرة بأهوالها وطول يوم القيامة يقسمون بالله أن الدنيا ما كانت إلا ساعة. وقال كأنهم يوم يرونها يوم يرون القيامة بما فيها من أهوال وشدائد وكروب، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. انظروا إلى عمر فرعون، عاش عمرا طويلا، ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وملكه الله تبارك وتعالى الملك في الدنيا، فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وأهان الأنبياء والمرسلين فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا خير أم هذا الرجل المهين، يعني موسى عليه السلام وصفه بالحقار، تعالى الله عما يقول الكافر علوا كبيرا، وهو الكليم صلى الله عليه وسلم لا. نحن نعجز عن قراءة ما كتب، والكتابة أصعب من القراءة وتحتاج إلى وقت. كانوا يبخلون على أنفسهم بالنوم، فقيل لهم ذات يوم: يا إمام، ألا تتزوج؟ فقال: لو تزوجت لفعلت. اللهم ذكرنا بالخير يا رب. السنوات لا يعلم الله، لا نعلم عنهم شيئا. ماذا عن حالهم؟ لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. القرن هنا يعني الأمة في آخر آية من سورة مريم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الجواب لا. أنت لا تمشي فوق قبر، وهذا المسجد ربما بني فوق أرض كانت مقبرة منذ آلاف السنين. لا يعلمهم إلا الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني من أمة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والركز هو الصوت الخفي. هل تسمع شيئا؟ لا. فتقوم فزعا وتصلي وتقول: النوم في القبور طويل. ثم إنه رفع همته. مسألة الهمة يا إخوة مهمة جدا. يعني ربما قلت لوالدك كلمة كانت سببا في تغييره إلى الأحسن، وربما تغير إلى الأسوأ بسبب كلمة. يعني مثلا في البيت تعودنا أن نقول للوالد مثلا: يا خاين، يا فاشل، يا ضائع، فيكون فاشلا بسببك. أنت لن ترى فلاحا ولا يرى فلاحا بسبب دعوتك. وبعضهم يوجه كلمات الثناء والمدح إلى والده وعلو الهمة، فيقول له مثلا: يا دكتور، أو مثلا يا أستاذ، أو يا كذا أو يا كذا. في بعض تراجم الدكتور زويل كان يقول أو يقول في ترجمة: أمي قد كتبت على غرفة النوم الإمام الدكتور العلامة أحمد زويل، وصار إماما للدنيا في مجاله. فهكذا يغير الإنسان من حال إلى حال بكلمة واحدة. ثم ساق له هذا المثال فقال: بعضهم، يعني رجل من السلف الصالح، أبوه قد ترك له بيتا ليعيش من أجرته ويعيش في بيت آخر، فإذا انقضى الشهر ذهب إلى المستأجرين لجمع ماذا؟ المال. طبعا هذا أمر صعب على المستأجر، فتسمع كلمات السخرية والاستهزاء. فسمع ذات يوم كلمة توجه إليه أو تقال عنه، فقالوا: جاء المدبر. يعني إيه اللي بيلم الفلوس؟ وأنا بس اللي كل شهر يجي يلم. قال فتغير وقال: يقال عني هذا، أنا بطال، أنا مدبر. فدخل المسجد ولازم العلماء، وما خرج من بيت الله إلا بعد أن صار قاضيا. الله أكبر. قال ابن الجوزي: ورأيته وهو يفتي ويدرس ويصنف. لكم بطال الأول يا سيدي؟ بكلمة غيرت. وبعضهم أخبرني أنه كان يلبس طوقا من ذهب، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. ورجل من المشايخ كان يجالسه، يعني رجل من مثلا أهل العلم، يجلس معه يتكلم معه يشتري منه شيئا. فدخل رجل عليهما فقال للشيخ: ألا تنصح هذا؟ فقال الشيخ وهو يشير بكف: دعك منه، سيبك منه. قال: فغيرتني الكلمة، ونحسبه أنه صار من العباد منذ هذا اليوم. فقال: أنا يقال عني هذا؟ ونزعها من صدري. لا يترك موسما من مواسم الحج إلا وهو فيه، وفي كل شهر تقريبا لابد من عمرة، ولا يستغني عن مجالس القرآن، وينفق من ماله في سبيل الله بالآلاف. كلمة تكون سببا في إصلاح إنسان، فلا تخرج إلا طيبا من فيك، وإلا فاسكت. لا تعين ولدك، لا تؤذيه. تكلمه دائما، ولكن عليك بالكلمة الطيبة. طبعا الموضوع طويل وأجتهد يعني في 5 دقائق في اختصار يعني هذه المعلومات. طبعا أوصى وصايا يعني عامة، منها أن يحرص على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وهذا وارد في حديث حسن، والمسألة خلافية من باب الأمانة. فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى أن الحديث لا يصح، الحديث مختلف فيه. ثم أوصى ولده بصلاة الضحى أن يصلي لله عز وجل 8 ركعات، ويوصي ولده أن يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب لمراجعة القرآن يقرأ فيهما بجزئين. يا سلام، فين؟ عجيب. قال له: وصلي في ظلام الليل يا ولدي ما أمكن. والتوسط أن تصلي ركعتين خفيفتين ثم بعدها ركعتين بجزئين، كل حاجة جزئين من القرآن، والعلم أفضل لك من كل نافلة. ثم قال لولد: وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير. أصل كل خير العزلة، هذا كلام. وذكره يعني بأن سواد الإنسان أو يعني قلة ماله، كل هذه الأشياء لا تشيل. فذكر له أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى كان أسود اللون مستوحش الخلقة، ولكن الله تبارك وتعالى رفعه بعلمه وتقواه. وساق له هذا المثال في موسم من مواسم الحج، ذهب سليمان بن عبد الملك مع ولديه يسألون عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه عن بعض أمور المناسك، فجلسوا بين يديه وعطاء يفتي ويدرس والملك يجلس ذليلا بين يدي هذا الرجل. فقال لولديه بعد أن انصرف: اطلب العلم فإني لن أنسى ذلي بين يدي هذا العبد. فالعلم سيد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أوصاه بالقناعة فقال له: من قنع بالخبز لم يستعبده أحد. الشرف وحب الدنيا والتكالب عن التكالب على جمع الأموال، كل هذا يؤدي إلى تضييع العبادة والدين. هذا الشر. والذي يقنع بالقليل لن يستعبده أحد بإذن الله. فقال له: من قنع بالخبز لم يستعبده أحد. وذكر له أنه باع داريه ابن الجوزي، باع داريه في سبيل طلب العلم. وذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، فنقل له هذا الأثر عن سفيان الثوري رضي الله تبارك وتعالى عنه من سادات السلف الصالح أنه رؤي في المنام بعد موته. طبعا أول شيء يقال للرجل إذا رؤي في المنام بعد موته: ما فعل الله بك؟ فسئل هذا السؤال فقال: أدخلني الجنة. فقيل له: ولما؟ قال: لأنني آثرت الله يوما على هواي. آثرت الله تبارك وتعالى يوما على هوى نفسي، فأدخلني الله تبارك وتعالى الجنة. وهذا المثال الذي ذكره ابن الجوزي يقول: ما رأيت أحظى بالكمال من 4 أنفس. وذكر سعيد بن المسيب وسفيان الثوري والحسن البصري وأحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه أجمعين. وهناك وصايا أخرى يعني، وأنا أخشى الإطالة ولكني ربما قرأتها قراءة عابرة. فقال له: عليك بالحفظ يا ولدي. ومما يعين على الحفظ كلمات أهديها لنفسي وإخواني يعني الذين يجتهدون في طلب العلم. قال له: مما يعين على الحفظ: 1 تحسين النية، ترك المعصية، اتباع أوامر القرآن والحديث مع العمل بالعلم. وإصلاح الغذاء وإقلال الطعام، الجد والمواظبة، صلاة الليل تعين على حفظ العلم، وقراءة القرآن نظرا في المصحف، وهذا أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأنك ستعطي عينك حظها من العبادة، وأن تعمل بالعلم وأن تعبد الله تبارك وتعالى بهذا العلم. ثم أوصاهم أخيرا فقال: استر نفسك بثوبين جميلين، وحاسب نفسك عند كل كلمة، عند كل نظرة، عند كل خطوة، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يرحم إمامنا ابن الجوزي رحمة واسعة، وأن يجعله في الفردوس الأعلى بقدر ما نفع المسلمين ونهل المسلمون من علومه. ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعن، وكان حديثنا عن رسالة للإمام ابن الجوزي وجهها إلى ولده ينصحه فيها بالعلم والعمل وسلوك سبيل الصالحين، فقد والله نصح وأجاد وأفاد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بتلك الموعظة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم اشدد وطأتك على بشار ومن معه، اللهم إنه قتل المسلمين فاقتله يا منتقم يا جبار، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه آية ولا تقف عليه في الأرض راية، اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أشكركم أيها الأحباب على حسن استماعكم، وصلوا وسلموا على